بمناسبة ذكرى 64 لانتصار الشعبين في حرب التحرير الوطنية العظيمة، قام عساكر الجيش الشعبي وعديد من الزوار من وزارة الخارجية ومؤسسة بيونغ يانغ الكهرباء المتحدة وجامعة كيم تشيك للصناعات الهندسية وإلى آخره، قاموا بزيارة مقبرة المحاربين الشهداء في حرب التحرير الوطنية تعبيرا عن الاحترام للمنتصرين في السنوات العظيمة.